ما زلنا مع متن المنهاج، ونحن بفضل من ربنا ونعمة على مشارف الانتهاء من ربع المعاملات، وهذا صراحة يكون إنجازا ليس بعده إنجاز. اللهم يسر، اللهم يسر، اللهم يسر وأنت أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: فصل يشترط إيجاب وقبول. يشترط إيجاب وقبول. تعلمون أن في كل عقد، لا سيما عند الشافعية، الأصل عند الشافعية بأن الأحكام والعقود على الظاهر، وأن المسألة تحتاج إلى النظر في مسألة الرضا، والرضا عمل قلبي، فله لابد له من دليل في الظاهر حتى يعلم الرضا، لقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممتاز، هذه من أول من من أول من أول الدرس موجودون على خلاف العادة في الأسبوع الماضي، فهذا فيه ما فيه من الفضل والخير والبركة واليمن. نسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا ولكم هذا الخير محينا أبدا. قال: فصل يشترط إيجاب وقبول كما في سائر العقود. وهنا في قوله يشترط، إذن جعل الأمر أن صحة العقد، عقد المضاربة، يتوقف على مسألة الإيجاب والقبول، وهذه للدخول في العقد. وقيل طبعا هذه كما قلنا فيها شيء من التضعيف، وقيل يكفي القبول بالفعل. طبعا لما يقول وقيل، لما؟ لأننا تكلمنا قبل ذلك في البيوع على مسألة بيع المعطاة، والكلام في بيع المعطاة. قال: ويكفي القبول بالفعل، يعني كأنه لما قال له المالك زيد، قال: خذ هذه الدراهم فتاجر فيها، فأخذها وذهب فاشترى وباع فيها، فيكون كالوكالة تصح عند البعض. ذلك قال قيل، وإن كان الأصل كما قلنا أنه لا بد من الإجابة والقبول للدخول في أو الولوج في عمق العقد والعمل به، لأن القراض عقد معاوضة، وعقد المعاوضة مختص بمعين، فلا بد من الإجابة والقبول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ صبري، نفع الله بك الأمة الإسلامية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما شاء الله. نعم، السايبر سيأتي معك بفائدة يا عمر، يعني هذا ممتاز ممتاز ممتاز، وإياك أن تتخلف مرة أخرى، إياك أن تتخلف. قال: وشرطهما، يعني المالك والعامل، كوكيل وموكل. الله أكبر، شكر الله لكم حرصكم وصبركم، وزادكم الله تعالى إسراعا في الخيرات والطيبات والصالحات. هكذا إذا رأى الله منا الصدق في الطلب وفقنا إلى ما لم يوفق به غيرنا. الله أكبر، ممتاز ممتاز ممتاز، لتشهد لك الأرض أنك حرصت على الطلب وأنت في الشارع. ما في شيء يا عمر، ما في شيء، دعك من الذين ينظرون فينكرون كأنهم يقولون هذا رجل من سرديب التاريخ، خليك من سرديب التاريخ، بعد ذلك ستكون رأسا في الناس. أما نحن، لا، نحن خلاص، احنا الناس قالوا علينا احنا اصلا، لا انت ايش قالوا لك؟ مش قالوا هذا حديدة؟ خلاص خلصت المسألة، الحمد لله. ان فرعنا على هذا التقصير، قال: وشرطهما، يعني المالك والعامل، كوكيل وموكل. ولأن القراض صورته صورة التوكيل وتوكل، فاعتبر فيهما ما اعتبر في الوكيل والموكل. لذلك لابد من توفر الشروط، فلا يصح أن يقارض سفيه ولا صبي، ولا أن يقارض سفيه ولا صبي. وأما المحجوج عليه فلس، فلا صح أن يقارض، ويصح أن يكون عاملا. أمين. ولو فرعنا على ذلك، فلولي الطفل والمجنون أن يقارض بمالهما أبا كان أو غيره. لأن قلنا بأنه ورد عن عمر عن غيره: اتجلوا في مال اليتامى لا تأكلها الصدقة. فهذا من باب الاتجارة الآن، المضاربة من باب الاتجار إن توفرت شروطها. وأما العبد المأذون له في بيع الشراء، فإنه لا يصح له أن يقارض، مطلق الصلاحية غير موجودة عندي. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو قارض العامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل أو الربح لم يجز في الأصح. صورة: لو قارض العامل، هو الآن زيد المالك وعمر العامل، عمر أراد أن يقارض عبيد، عمرو أراد أن يقارض عبيد ولو أذن له المالك. قال لم يصح. لما لا يصح؟ لأن أصل موضوع القراض هو إيش؟ هو التشارك بين المالك وبين العامل. إدخال الثالث سيكون فيه الغرر، وأصل تعاقد المقارضة فيه غرر، وهذه زيادة غرر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه زيادة غرر، وأيضا هي مادة للنزاع، هي مادة للنزاع. وللمالك يقول لا أحد أضمنه إلا أنت، أنا لا أعرف الآخر. وتعلمون أنها مادة تنازع كبيرة جدا. وقيل الثاني، قلنا في الأصح، يبقى إذن المقابل لذلك الثاني يجوز لو قارض المالك شخصين، كما لو قارض المالك شخصين، يعني قارض مع زيد ومع عميس. في الابتداء فيه قوة، لكن لما كان عن طريق العامل قلنا صار مادة نساء. لو كان في الابتداء من المالك واختار المالك لقلنا صح ولا شيء فيه، لكن لما كان من العامل كانت مادة نزاع، كانت وسيلة لخلق التنازع، وسيلة لخلق التنازع. وفي قولي ليشاركه قيد احتراز، احترز المشاركة عما إذا أذن له في ذلك على أن ينسلخ هو من القراض ويكون وكيلا فيه عن المالك، يعني اسمه يحل المحل، يحل محله هو. ولو قارضه المالك بنفسه وبغير إذن فاسد، بإذنه فاسد، فيكون عقد المقارضة فاسد، لأن المالك لم يأذن فيه ولم يأتمن على المال غير العامل الأول. فإن تصرف الثاني فتصرف غاصب. فإن تصرف الثاني بقى احنا قلنا أصل الملك لزيد، عامل عمرا، عمرو عامل عميرا. التصرف الذي وقع من عمير في بيع وشراء وربح وأتى به، هذا التصرف تصرف الغاصب، هذا التصرف تصرف غاصب. لما؟ لأنه تصرف في غير مالي، في مال صاحبي بغير إذن منه، فصارت صورته صورة الغصب، ولا يقال بأن صورته صورة الفضولي. لما؟ لأن الإذن كان لعامل واحد. فإن اشترى في الذمة أي وسلم المغصوب فيما التزم وربح، وإن كان في القديم أن الربح للمالك، أما في الجديد الربح كله للغاصب، وأصل رأس المال للمالك، لأن التصرف صحيح والتسليم فاسد، فيضمن رأس المال ويسلم له الربح. وهذا الجديد لم يقدم المصنف له ذكرا حتى يفرغ عليه أو يفرع عليه. وأما الرفع في المحرر وضح ذلك وفر عليه. يعني هنا يقول إذا قلنا بالجديد وأن الربح يكون للغاصب في هذا الباب لأنه سيضمن رأس المال، والأصل التعاقد متعب، تعبان جدا. أنت لا ما على رأسي. أصل التعاقد، وأما التسليم ففاسد، وأما التصرف فصحيح. هذا في الجديد، أما في القديم فالربح كله للمالك لأنه غاصب، والغاصب لا يستحق بما يهدر ما فعل لأنه غاصب. وإن كان النظرة في الجديد فيها القوة والوجاهة. قال فالربح للعامل الأول في الأصح، لكن كيف نقول المال للغاصب والربح يكون للعامل الأول؟ الصحيح في ذلك لأن العامل الأول أذن للعامل الثاني في العمل، فلما كان العمل بإذن منه صار الربح له، فكان التصرف كالوكيل، فيكون يقع التعاقد صحيحا ويقع التصرف والتسليم صحيحا، وعليه للثاني أجرته. يبقى إذن هو زيد المالك أعطى 100,000 لعمر يتاجر فيها، فجاء عمر فأذن لعمير أن يتاجر في 100,000، فتاجر فربح 20,000. أولا بالنسبة للمالك إذا قال أعطيني 20,000 أنا هذا مالي، أنت ما أخذت 20,000 إلا من مالي، قلنا في القديم نعم، لكن هو تصرف بالنسبة لك كالغاصب، فالربح كله له، وأنت مالك إلا 100,000 رأس المال. أما العامل الأول فهنا سترجع المسألة بهذه الطريقة. أما العامل الأول هو الذي أذن لعمير، عمرو أذن لعمير أن يعمل، فيكون 20,000 برمتها، الربح برمته لمن؟ برمته للعامل الأول الذي أذن، لأنه أذن في التصرف فصار كالوكيل. وكانت المضاربة فاسدة، فلما كانت فاسدة فله أجرة المثل، وهذا سيأتي. فساد المضاربة كيف يحل؟ بأن يكون له العامل حتى لا يهدر لا يهدر عمله ويكون له أجرة المثل. وأنا أدين الله بأن له مضاربة المثل. فيكون هنا يحسب 20,000 تذهب للعامل الأول ويكون له أجرة، ويكون هو العامل الثاني له أجرة المثل. ثم يرجع الأمر بين العامل الأول وبين المضارب المالك الأصيل. وقيل هو للثاني أنه متصرف كالغاصب، ومقابل الجديد قول القديم أن الربح للمالك، كما بينا بأن القديم فقال الربح كله المالك لأن المال ما أتى إلا بسبب ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن اشترى بعين مال القراض فباطل، وإن اشترى بعين مال القراض فباطل لأنه فضولي. إحنا فضولي، إحنا قلنا بيع الفضولي عندنا في المذهب خلاف الأحناف بيع والحنابلة، بيع الفضولي هو باطل، بيع الفضولي باطل للأصل العام كما قلنا لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. قال ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا ومتساويا. والمعنى بأن المالك أتى باثنين فقال الأول خذ تاجر في السيارات، تاجر في غيار قطع غيار السيارات 1,000,000 معك الآن، وجاء للثاني قال 1,000,000 هذا تاجر فيه في الطعام والشراب لا يخسر، فله أن يضارب لعاملين. وأيضا لا يشترط التساوي، بل يأتي الأول يقول 100,000 تاجر بها في الطعام والشراب، ويأتي بالثاني ويقول 100,000 تاجر بها في الملابس، والثالث يعطيه 1,000,000 يقول تاجر بها في السيارات وقطع غيار السيارات. يصح ذلك، يصح ذلك لتعدد العقود. لذلك قال ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا ومتساويا. لما؟ لأنهما كعقدين مختلفين، لأنهما كعقدين مختلفين. والاثنان واحدا، والاثنان واحدا لأن ذلك أيضا كعقدين. والربح بعد نصيب العامل، قال والربح، قال المصنف والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال، أي التقسيم بينهم بحسب المال، بحسب رأس المال. هنا أنا الصورة التي رسمتها لكم مختلفة عن هذه الصورة. الصورة التي رسمتها لكم واحد يضارب بمالين مع اثنين عاملين، والصورة التي أتى بها المصنف العكس، عامل يضارب بمال اثنين أو ثلاثة. يعني الرجل يتاجر في السيارات، فجاء زيد فقال خذ 100,000 تاجر بين في السيارات، وجاء عمرو قال خذ 500,000 تاجر بين في السيارات، وجاء الثالث عمير فقال خذ 1,000,000 تاجر بين في السيارات. فهذا كله يصح لأنها كالعقود المختلفة معه. فإن كانت التجارة واحدة إذن قلنا هي شركة على هيئة المضاربة، فهي شركة مساهمة، الآن شركة رؤوس أموال، والعامل المضارب يضارب بهذا المال بأسري، فهذا يقسم على حسب الأسهم، عفوا يقسم على حسب الأسهم، حسب رأس المال كل إنسان، 100,000 بحسبه، 500,000 بحسبه، 1,000,000 بحسبه. كما لو ضارب الاثنين وهما تساويا 500,000 500,000 والربح بينه وبينهم على النصفين، يأخذ النصف من الربح ويقسم النصف الآخر نصفين على رؤوس الأموال، على رؤوس الأموال. قال وإذا فسد القراض، فساد القراض له سبل. فساد القراض يكون بفسخ العقد، فساد القراض يكون باختلال ركن أو شرط في العقد، باختلال ركن أو شرط في العقد، أو بتصرف أهوج من العامل فيفسد القراض. وإذا فسد القراض نفذ تصرف العامل، يعني حتى القراض الفاسد فتصرفات العامل نافذة. لما؟ لأنه كالوكالة، لأنه أذن له في التصرف، أذن له في التصرف. ولو أوقفنا التصرف أيضا ليش؟ لعملنا الفساد عليه وعلى ماله وعلى مال الآخر المالك. فهنا لأنها وقاية لرأس المال. قال نفذ تصرف العامل وجود الإذن كما كانت في الوكالة الفاسدة كما سبق وبينا ذلك. والربح والربح كله للمالك. لو لو لو لو ضرب بمئة ألف رابح 20 ألفا، فالعشرون ألفا للمالك، وللعامل أجرة المثل، وللعامل ليس نصيبا أجرة المثل. لما؟ لأنه قد فسد عقد المضاربة، لأنه بكمان نمائي، ولأنه لا ما وصل إلى هذا الربح إلا بأصل المال. وعليه العامل أجرة المثل مثل عملي. وقلنا إن الأصح والأسد أجرة مضاربة المثل، مضاربة المثل حتى يكون فيها العدل. وعليه للعامل أجرة مثل عمله، لأنه عمل طامعا في المسمى، فإذا فات وجب رد عمله حتى لا يكون عمله هذا هدرا، فلا يجوز بحال من الأحوال. فلما تعذر قلنا بالقيمة، قلنا بالقيمة يأخذ أجرة المثل، والصحيح أن أخذ مضاربة المثل كما بينا قبل ذلك، إلا إذا قال له قارضتك وجميع الربح لي فلا شيء له في الأصح. يعني لما قال له خذ تاجر بالمائة ألف في الأثواب لكن الربح لي، وهو يهوي المضاربة، نقول له ليس لك شيء لأنه اشترط عليك وأنت وافقت، فأنت كالمتبرع فليس لك ثم شيء، حتى لو كانت فاسدة ليس لك شيء بحال من الأحوال. وقيل يرجع بأجرة المثل، والحق أنه لا يرجع، لأنه في الأول قد اتفقا على أن الربح كله للمالك. قال المصنف فصل: ويتصرف العامل محتاطا لا بغبن أي فاحش كما في الوكالة، ولا نسيئة كما قلنا، لأن النسيئة لما لا نسيئة يا نصير؟ لما قيل للمقارض لا يبيع نسيئة، لا يعمل بالنسيئة، لا يبيع نسيئة، لما لا يبيع نسيئة شطار؟ حاضر سأجيب على الأسئلة في آخر الدرس. قلنا لا يبيع بغبن فاحش ولا نسيئة، طبعا هو المصنف قيد قال ولا نسيئة بلا إذن، غفر الله لك، لأن البيع نسيئة فيه تعريض المال للخطر، ممكن رجل بيدفع ده كما يحدث في عام الناس الآن، يشتري نسيئة فيدفع أول قسط والقسط الثاني يبهر به، بعد ذلك اختفى الرجل وذهب خلاص، شرب دواء أخفى رأسه عن الناس وانتهى. قال ولا نسيئة بلا إذن، لما؟ لأن المنع الحقي وقد زال الإذن إذا أذن فهذا صحيح. وله البيع بعرض، وله الرد بعيب تقتضي المصلحة، لأن البيع بعرض ممكن يكون فيه، لأنه المقصود من المضاربة هو الإتيان ما قرأتها يا صابري سمحني، المقصود من المضاربة هو الإتيان بالربح، فالبيع بعرض يمكن أن يأتي بالربح، والرد بعيب أيضا تقتضي المصلحة حتى لا يخسر. وهذه خلافة للوكالة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي رمضان. قال وله البيع بعرض وله الرد بعيب تقتضيه المصلحة في ذلك، لأن المقصود الأسمى في المضاربة هو الذهاب إلى الربح ومعرفة كيف الإتيان بالربح. قال فإن اقتضت الإمساك فلا في الأصح، فإن اقتضت الإمساك فلا في الأصح، يعني المصلحة إن اقتضت بالإمساك وعدم الرد بالعيب يبقى إذن لا يصح الرد لإخلاله بالمقصود، سنعم كالوكيل وأظاهر نص في المختصر. وللمالك الرد أي حيث يجوز العامل بطريق أولى، إذا كان العامل يجوز له الرد فالمالك من باب أولى دفعا للضرر، والضرر يزال بالضرر. فإن اختلف هو والمالك في الرد بالعيب نظر إلى المصلحة وعمل بها، يبقى إذن ليس ترجيحا لقول واحد على الآخر بل ترجيح للمصلحة. لما؟ لأن هنا المشاركة بينهما كانت على المصلحة، إما مصلحة المضارب حتى لا يهدر عمله، وإما مصلحة المالك حتى لا يخسر ماله، لتعلق حق الآخر بها. ولا يعامل المالك لأن المال ملكه كالعبد المأذون فيه، ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال، لأنه ستكون في الذمة هنا فليس له أن يفعل ذلك. ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال، لأن المالك لم يرضى بأن يشغل العامل ذمته إلا به، شغل الذمم لابد لها فيها لابد فيها من الإذن الصريح. فإن فعل يعني اشترى بأكثر من رأس المال لم يقع ما زاد على جهة القراض، لأن القراض لا يسمح له أن يزيد على رأس المال، ولا من يعتق على المالك بغير إذنه كأصولي وفروعي. لما؟ لأن هذا فيه خسارة، لأنه يجب عليه إذا اشترى أباه أن يكون عتيقا، اشترى أخاه أن يكون عتيقا، فخسارة رأس المال. وكذا زوجه في الأصح، وأيضا العلة في ذلك كما قلنا مسألة خسارة المال. قال ولو فعل أي ما منع منه وهو شراء القريب والزوج لم يقع للمالك ويقع للعامل إن اشترى في الذمة، أي المسألة لا تخص المالك ولا تخص مال المالك، بل هو في ذمة العامل. قال ولا يسافر بالمال إلا بلا إذن. طبعا عدم السفر بالمال أيضا منع المخاطرة، لأن في السفر قطاع الطرق اللصوص، أيضا الغبن الفاحش، أيضا التغرير، فلذلك سيعرض المال للخطر. لذلك قال ولا يسافر بلا إذن، هذا إن كان السفر طويلا يعني يقصر فيه الصلاة. بل قال ولا يجوز ركوب البحر لأنه خطر، تتلاعب به الأمواج وضيع المال. قال ولا ينفق منه على نفسه حضرا، يعني العامل ليس له أن يستبيح مال المضارب، ينفق منه على نفسه في الحضر، لأن في الحضر فيه الكفاية، لكن في السفر. وعندنا في المذهب قالوا وفي السفر أيضا في الأزهر، وهذا فيه خلاف، والصحيح أنا أقول بأنه في, في, في, في, في, في السفر ينفق ما يزيد بسبب السفر، لأن هو يتعنى من أجل الربح، فعليه أن يكون في أتم حال، فله أن ينفق في السفر، لكن بالمعروف. قالوا عليه فعل ما يعتاد كطي الثوب ووزن الخفيف كذهب ومسك إلى غير ذلك من الأعمال التي هي عليه، واجب عليه أن يفعلها، وليس عليه أن يحمل الأمتعة الثقيلة، مركب أو غير مركب أو أشياء الكثيرة الصعبة، ليس له أن يحملها. الشيء اليسير نعم يتغافل فيه، غير ذلك لا يجوز. قال وما لا يلزمه، قال وما لا يلزمه له الاستئجار عليه، لأنه من تتمة التجارة مصالحها، فلو ترك فلو تولاه بنفسه فلا أجرة له. أما ما يلزمه فله الاستئجار عليه كما صرح به الإمام، يعني أشياء تحتاج إلى نقل فيستأجر عليها، أشياء تحتاج إلى إتقان صنعة فيستأجر عليها، له ذلك، ولكن في غير ذلك لا يجوز أن يستأجر بحال من الأحوال، ولا يستأجر نفسه، لأن هذا كما قلنا تفويض وجعل الوكالة من وجهين، فلا يجوز. نقف عند هذا، والحمد لله ما بقي إلا أن نختم غدا إن شاء الله، أن نختم المضاربة بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إذا لو فسد القراض هل يعمل العامل كأجير؟ لو إيش؟ لو فسد القراض يعمل العامل كأجير؟ نعم، مش يعمل، هيبقى ما مضى من عمله يكون له أجرة المثل، الربح كله للمالك وهو له أجرة المثل. هو يقول كم تكون مضاربة المثل؟ مضاربة المثل أن ينظر في مثله، لو ضرب بمئة ألف المتوسط في الربح، يسأل 3-4-5 عن متوسط الربح في ذلك، بيقول له يربحون مثلا 100,000 وهو 60% و70% و40% فيعطيه 60%. نعم، ويقول كم مضاربة المثل، هل النصف؟ بينت يعني شوف في, في, في, في, في العرف الأعراف في المضاربة كم يكون الربح في هذا، وبينهم هل هو بينهم من صفة أو هو 30% و70% 40% 50% و60% على حسب الوسط. يقول شيخنا الكريم مسألة الإلحاق الآن، هل الطب الاستلحاق يقصد؟ نعم، مسألة الاستلحاق هل الطب يفصل فيها ولو ثبت أن لا يفصل فيها؟ طبعا هيفصل فيها، فين؟ وأصلا لو كان الماء زنا، أن السلام قالها تصريحا، الولد للفراش وللعاهر الحجر، فكيف يستلحقه أصلا الماء فيه زنا؟ كيف يستلحقه؟ لا استلحاق في هذا الباب. يعني أنت لما تعمل الكشف هذا اللي بيكشف، يقول هذا منه، ده ابنه، ولا يستلحق، هو يعلم أنها حامل منه ولا يجوز استلحاق. قال وللعاهر الحجر.